وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النهاردة بنعتذر الحقيقة، أنا مكنتش عارف المواعيد الجديدة بعد كده إن شاء الله تكون من الساعة 7:30 و5 ل 8:30 و5، فأنا كنت ظانن إن الميعاد من 8:15، فتسامحونا طلعنا متأخرين شوية، فالحلقة النهاردة هتكون قصيرة جدا، يعني نعتبرها تمهيد لهذا الصحابي الجليل، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله جل وعلا. معادنا النهاردة مع صحابي، يعني يكفي أن أقول لكم أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم عشان يقول له حاجة مخصوصة عن الصحابي ده. جاي يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة مشتاقة لأربعة، من ضمنهم هذا الصحابي الجليل ضيفنا المبارك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يعني سبحان الله، الجنة مشتاقة لأربع، يعني أربعة من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهي الجنة لها حس وإدراك يا جماعة، يمكن سبق وتكلمنا في الموضوع ده في بدايات الكلام عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا إن المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض، مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وعرش الرحمن جل وعلا اهتز لموت عبد من عباد الله، تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعل الله للعرش حسا وإدراكا، فكذلك الجنة لها حس وإدراك، فاشتاقت إلى هؤلاء الأربعة. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الله، وكل ده بقى جمعه الله عز وجل في آية، فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو أقسمت لكم أن هذا القلم يسبح بحمد الله صدقوني، لو قلت لكم الكوب ده بيسبح بحمد الله لازم تصدقني، المكتب، الاستوديو دوت، الكون ده كله، الجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. يا الله، داود عليه السلام يسبح، فالطير تسبح، فالجبال تسبح، فالكون كله يسبح بحمد خالقه جل وعلا. عشان كده بقول لك حبيبي في الله، وانا بكلمك اشغل لسانك بذكر الله، اختي في الله وام الغاليه وابي الغالي وحبايبنا الحلوين، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، اشغل لسانك بذكر الله. مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ده كلام حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى أحسن من كل الحديث. أي نعم، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يعني كل كثرت على شرع الإسلام فأخبرني بشيء، يعني حاجة كده أتشبث بها. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا الله، ذكر المولى عز وجل، إن الإنسان يكون لسانه وقلبه لا يفتران أبدا عن ذكر الحق جل وعلا، إن أنت تفضل تذكر ربنا. اللي ما بيذكرش ربنا يا جماعة سامحوني بيبقى نشاز في هذا الكون. تخيل حضرتك وانت ماشي في الشارع كده، البيوت تسبح والجبال تسبح والسماء تسبح والنجوم والقمر والأرض والشجر والحجر والكون كله يسبح، وأنت غافل عن ذكر الله. بل قد يكون بعض الناس مش غافل عن ذكر الله بس، لا، ده كمان هو نفسه بيقول كلام لا يرضي الله، يعني ما هوش لا غافل ولا ذاكر، لا، ده كمان معتدي عياذا بالله. ربنا رب يجعلنا من الذين يذكرون الله عز وجل فلا ننساه أبدا. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا يا حبيبنا سبحانه وتعالى. فالجنة جماعة اشتاقت لأربعة، كان من ضمن الأربعة هؤلاء ضيف مبارك عزيز علينا جميعا، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني غاليين عندنا رضي الله عنهم وأرضهم. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام جاي يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة اشتاقت لثلاثة. قال له الكلام ده كم مرتين، مرتين. ايه الدليل على كده؟ الحديث الاولاني رواه الترمذي باسناد حسن ان جبريل عليه السلام قال للنبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام طبعا قال للصحابه، وكلام وصل لنا بقى يعني بالتواتر كده، قال صلى الله عليه وسلم: ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه، علي وعمار وسلمان. وراح جبريل مره ثانيه اضاف له اسم وشال اسم، اللي اتشال ده ما مش اتشال يعني خلاص الجنه مش مشتاق له، لا يعني هو ايه، في اسمين ثابتين واسم متحرك، فبالجمع بين الحديث هم اربعه. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اشتاقت الجنه الى ثلاثه، علي وعمار وبلال. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنه اشتاقت لكم واحد يا جماعه؟ لاربعه. مين هم؟ علي وعمار وسلمان وبلال. احنا النهارده مع معادنا مع الاخراني، مع بلال رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن الصحابه اجمعين. مع بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، صوت الاسلام الذي رفع الاذان، والذي عرف بانه مؤذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. احنا لذلك موعدنا مع الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه امامه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. سيدنا بلال، تعالوا نبدا قصته من الاول كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان عبدا حبشيا، رجل بسيط جدا، فقير جدا، مالوش مكانه اجتماعيه مرموقه، ما هوش وزير ولا وكيل وزاره ولا مدير على درجه مساعد وزير، ولا كان رئيس، ولا كان يعني رجل مرموق ومشهور ابدا، كان رجل بسيط جدا، فقير جدا، كان عبدا رقيقا، لكن المولى عز وجل رفع قدره بالاسلام. ودايما كده الاسلام يرفع من قدر الانسان. نحن لا نرفع من قدر هذا الدين، لكن الدين هو الذي يرفع من قدرنا. لما نيجي نتكلم عن النبي عليه السلام ونقعد نثني على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نرفع من قدر النبي، انما ذكرنا للنبي يرفع من قدرنا نحن. وحينما نتكلم عن المولى عز وجل خالق السماوات والارض وفاطر السماوات والارض، لا نرفع من قدر الله، حاشا لله، لكن كل ما نتكلم عن المولى عز وجل ونذكر الناس بالله فهذا يرفع قدرنا نحن عند الله سبحانه وتعالى. فالدين حجة على الناس والناس ليسوا بحجة على هذا الدين العظيم. سيدنا بلال كان إنسان عادي جدا، غير معروف، وملوش قدر ولا مكانة في المجتمع، راجل بسيط جدا، راجل يعني ملوش أي ذكر ولا مكانة بين الناس. لكن أول ما بقى مسلم، وأول ما نطق بالشهادتين، وأول ما لامس التوحيد وشغاف قلبي، وأول ما ذاق طعم ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان، أصبح له قدر عظيم عند الله عز وجل، وأعلى الله ذكر بلال، وأعلى الله عز وجل قدره بالإسلام. الإسلام يرفع قدر الإنسان، مش كده بيقول إن شاء الله سيرفع الله عز وجل قدر البشرية أجمعين في وقت من الأوقات. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أبشره، هيجي وقت إن شاء الله لن يبقى على الأرض أي إنسان على وجه الأرض إلا وهو مسلم لله جل وعلا، موحد لله سبحانه وتعالى. وده يدينا درس جميل أوي أوي نقوله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. موازين البشر، الإنسان يا جماعة قد يكون له قدر معين عند الناس، أو قد لا يكون له أي قدر، أو قد يكون قدره متوسط كده عند الناس، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قد يكون له قدر عظيم عند الله عز وجل. وموازين العباد قد تختلف عن موازين رب العباد سبحانه وتعالى. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابر. يا الله، رجل بسيط جدا، اشعث اغبر ذي ثمرين، لابس اي حتتين كده مقطعين، فاهم ازاي؟ واشعث شعره اشعث واغبر مغبر بالتراب وكده. هذا الانسان قد يكون ليس له اي قدر عند الله عند الناس، ولكن له قدر عند الله بايمانه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في شبهة كده قد يثيرها بعض الناس، يقول يعني انت عايز تقول ان واحد كده اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره، يعني اي واحد ماشي في الشارع بقى كده ناكش شعره ومغبر نفسه ومقطع لبسه هو ده بقى اللي اقسم على؟ لا طبعا، ما اقصد هذا، بالعكس، ان الله جميل يحب الجمال. لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ان ربما يكون الانسان ده متواضع في هيئته، ربما يكون انسان ما هوش يعني ايه يعني ما هوش بيلبس ارقى الملابس ولا بيحط ارقى العطور ولا اجمل العطور، وربما يكون انسان بسيط جدا جدا، وانت تقول ايه ده احنا ده منظره بسيط جدا، لابس توب كده يعني من ابو 10 جنيه ولا بتاع، ولابس نعل ممكن من ابو 7 جنيه، ولابس طاقيه من ام جنيه وربع ولا ام نص جنيه، مالوش قيمه عندك خد بالك، لكن قد يكون له قدر عند الله عز وجل عظيم. فليس معنى ذلك ان كل واحد ماشي منعكس شعره ومغبر نفسه بالتراب وحاطط شويه يعني فاهم ازاي حاجات كده مغوص نفسه فنقول اه ما شاء الله ده ولي من اولياء الله ونمسح فيه بقى كده ونتبارك، لا الكلام ده كله ايه لا يجوز. واخد بالك دي نقطه مهمه جدا، ان الانسان قدره عند الله سبحانه وتعالى وليس قدر الانسان عند العباد. فليتك تحلو والحياه مريره وليت الذي بيني وبينك عامر اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فالمهم ان انت تكون راضي عننا يا رب العالمين. رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. برضو هنا يعني يخطر على بالنا سؤال، هل ان العبد يجوز له ان يقسم على الله؟ السؤال ممكن يخطر على بال ناس كتير، ان انا لو قلت كده دلوقتي مثلا اللهم اني اقسم عليك ان تغفر لي ولكل من يشاهدنا الان، هل يحق لي او يجوز لي ان انا اقسم على الله؟ قال اهل العلم الاقسام على الله عز وجل نوعين. النوع الاولاني ان انا بقول هذا الكلام بحسن ظن بالله، يعني انا اقسم على الله ان يغفر لنا ذنوبنا وعند حسن ظن بك يا رب ان انت هتغفر ذنوبنا فيجوز. انما لو اقسمت على الله من باب ان انا بظن ان انا ليا حق على الله فان انا لو اقسمت عليه فهيغفر لي فلا يجوز. واضح كده الفرق بين الاثنين؟ فاحنا اذا اقسمنا على الله عز وجل فمن باب حسن ظننا بالله ومن باب حبنا لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوعا بالابواب لو اقسم على الله لابره، في روايه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك. ولسه بقى طبعا هنيجي مع قصة البراء بن مالك وهنعيش مع قصة 50 صحابي على الأقل إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي على حوض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسبحان الملك. في رواية عند البخاري جميلة جدا عشان تعرف بس قد إيه مقادير العباد عند الله سبحانه وتعالى وليست عند العباد. أنت ممكن النهاردة لو بعض الناس حبوك فترة ممكن يكرهوك فترة تانية، ولو حبوك في موقف ممكن يكرهوك في موقف تاني، وممكن يحبك النهارده ويقلب عليك بكره، وممكن يحبك على طول ولكن يخادعك، وممكن يحبك حب خالص. فلا تأمن يعني احد من البشر الا من رحم الله عز وجل، لا تأمن ان هو يفضل حبيبك العمر كله. ولذلك سبحان الله احيانا الانسان تربطه علاقه بانسان فيفشي له كل اسراري، ومره واحده ينقلب هذا الحبيب الى عدو فيكون الاذى من جانب هذا الحبيب. فخد بالك من حاجه، يعني زي ما بيقولوا كده المثل البارد اللي عندنا في مصر يقول لك حرص ما تخونش، يعني ما تعاملش الناس من باب الغدر والخيانه وان كل الناس وحشه وان كل الناس لا يؤتمنوا ابدا، عامل الناس بسجيتك وبطبطك وعاملهم لله سبحانه وتعالى، لا تطلب شيئا من البشر وعاملهم احسن معامله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولكن احذر ان تفشي باسرارك الى احد من العباد. ولو افشيت سرك لحد ما تلومش الا نفسك، اذا كان انت صدرك ضاق بسرك ما قدرتش ان انت تحتفظ بالسر ده، فازاي انت تطلب من غيرك انه يتحمل ما لم تتحمله انت؟ يعني بعض الناس لما قال لواحد سر فقالوا له ده فلان افشى سرك، قال لهم معذور اذا كنت انا ما قدرتش احتفظ بسري هو هيقدر يحتفظ بسري ازاي؟ لكن طبعا كان من السلف من يضرب به المثل في الاحتفاظ بسر اخوانه واحبابه وخاصه بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي هديه معانا ان شاء الله لما نتكلم بقى عن ابي بكر وحفظ سر النبي وانس بن مالك وحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري كان واقف مع الصحابه، فمر رجل غني ولبس لبس جميل جدا وراجل بقى ما شاء الله يعني منظر كده وجاهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا حري ان تكلم ان يسمع. ده اول ما يتكلم على طول يا جماعه عايز اقول اتفضل حضرتك سلام سيادتك وحضرتك وجنابك، ويقعد يسمعوا حري ان تكلم ان يسمع وان شفع ان يشفع وان نكح ان ينكح. لو حب يتجوز كل الابواب تتفتح له، ولو حب انه يشفع السلام عليكم سعاده الباشا لو سمحت جاي لك فلان من طرفي طلبات سيادتك اوامر وحضرتك تؤمر واحنا ننفذ والكلام ده كله. ليه؟ راجل ليه مركز وليه منصب وليه جاه، خد بالك. فمر بعدها رجل فقير نفس الموقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان تكلم الا يسمع وان شفع الا يشفع. هاي يتصل بواحد سلام عليكم انا فلان الفلاني ممكن لو سمحت جاي لك واحد من طرف تخلص الموضوع؟ عينينا حبيبي، يروح قافل السكه. مين ده اللي بيكلمني ده؟ واخد بالك الراجل يعني مسكين وفقير ويعني ملوش مكانه اجتماعيه، فما حدش بيعمل له اي حساب الا من رحم الله سبحانه وتعالى. حري ان تكلم الا يسمع وان شفع الا يشفع وان نكح الا ينكح. خبط عايز يتجوز في الباب ايه فوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت وقعت عيني، يعني مش معنى كده يا جماعه عشان ما حدش يفهم غلط برضو، دي فيها شبهه برضو، لان واحد يقول لك معنى كده ان اي فقير احسن من اي غني، طبعا الكلام ده لا، بل ان الامام ابن القيم في كتاب عضيه الصابرين لما تكلم عن التفاضل ما بين الغني الشاكر والفقير الصابر فذكر يعني ما شاء الله كلام كثير جدا لاهل العلم في التفاضل بين أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وكان في النهاية اللي يكسب الغني الشاكر. ليه؟ زي ما بيقولوا كده قد يكون الإنسان فقير فيقول بس ربنا يديني شوف هعمل إيه. هو الإنسان لحد الآن لم يختبر، طيب جاله المال ممكن يكون أصيل ويكون فعلا إنسان وافي مع ربنا سبحانه وتعالى، وممكن عزم بالله تحول بنسبة 360 درجة فبدل ما كان إنسان بسيط ومتواضع يبقى متكبر جدا ويتعامل مع الناس من برج عالي وعزم بالله يفسد وينحرف إنما الغني الشاكر إنسان اختبر خلاص تم اختباره، ربنا أعطاه النعمة، وبعد ما أعطاه النعمة هذا الإنسان قابل هذه النعمة بالعبادة وبالشكر وبالطاعة وباستعمال هذه النعمة فيما يرضي الله، وقدامه كل أسباب الفتن، يعني عايز يعني يعمل أي معصية مع إمكانياته يقدر يسافر ويعصي ربنا ويعمل اللي هو عايز مع فلوسه، واخد بالك. فهذا اعتبر أفضل من الفقير الصابر. عشان كده بنقول إيه؟ بنقول إن دي وقعتين. يعني طبعا لما سئل حتى أحد الأئمة فقيل له أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال الغنى لا يمدح لذاته، خد بالك من كلام الغالي ده، الغنى في حد ذاته لا يمدح لذاته والفقر لا يمدح لذاته، وإنما الذي يمدح التقوى، فأيهما كان ففي هذا الفضل والخير. يعني لو كان غني وتقي أفضل من فقير غير تقي، ولو كان فقير وتقي أفضل من الغني اللي غير تقي، واخد بالك. فأيهما أقرب للتقوى فهذا هو الأفضل بالنسبة لهذا الإنسان. فالنبي عليه السلام لما رأى الفقير ده معدي فقال لهم وما تقولون في هذا؟ قالوا حري أن تكلم قال له اسمع إلى آخر الكلام. فقال لهذا عن الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. يا الله. ويخبر النبي عليه السلام بقى والحديث رواه مسلم يقول إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي المقابل كما عند أحمد بإسناد حسن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين اطلع في يوم من الأيام عشان يقطع عود أراك عود سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو طبعا يعني رفيع وثقاله رفيع ودقيقة جدا، فأول ما طلع على الشجر جات الريح فهزت الغصن فانكشفت ثقاله، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مغضب مما تضحكون؟ تضحكوا ليه؟ فقالوا نضحك من دقة الساقين. طبعا الناس صرحاء ما قالوش لا ده احنا افتكرنا حاجة فايه فبناء على هذا ضحكنا يا رسول، لا عندهم صراحة قالوا نضحك من دقة ساقين. قال والذي نفسي بيدي لهما السقان دولت اللي بتضحكوا عليهم لهما في الميزان مش في الدنيا في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. محتاج أعيد الكلام ده تاني، اسمعوا كده بالله عليك، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. حد يشوف فيكم شاف جبل أحد؟ كثير طبعا. شفت جبل أحد ده قد إيه؟ حاجة ما شاء الله. ثقان ابن مسعود لما هيتحطوا في الميزان يوم القيامة ويتحطوا قدامهم جبل أحد يوم ثقان ابن مسعود تطب وجبل أحد إيه؟ يخف. إيه ده؟ طب ازاي دي جت؟ بإيمانه بالله. بتقوى باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان سيدنا بلال كان عبدا حبشيا، فرفع الله قدره بايه؟ بالاسلام وبالايمان وبحرصه على اتباع سيد الانام صلى الله عليه وسلم. عشان ابدا الحديث عن سيدنا بلال بصراحه لازم نبدا الحديث عن فضل الاذان، عشان تعرف فضل هذا الرجل، وعشان تعرف فضل من يؤذن ابتغاء مرضات الله. وعايز اسالك سؤال قبل ما اقول فضل الاذان، عمرك فكرت مره تروح تاذن وتحرص ان انت تتسابق مع اخوانك للاذان؟ انا اذكر في يعني في بدايه الالتزام كنت اتسابق انا وبعض اصحابي في يعني اينا يسبق الى الاذان. كان الواحد فينا لو اخوه سبق كان يعني طبعا كلنا مأجورين، خد بالك يعني انت لو تسابقت مع اخيك على مساله الاذان ابتغاء مرضات الله، لا من اجل راتب ولا من اجل دنيا ولا اجل اي شيء، انما من اجل ان انت ترفع الاذان وتصدع بكلمة التوحيد. فاللي حصل مش هنقول اللي سبق كان النبأ، لا اللي حصل خلاص أذن الحمد لله، واللي وصل متأخر سن لكن كان حريص انه يأذن إن شاء الله مقبول إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابهم في تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: حبسهم العذر. حبسهم العذر، كانوا معذورين، ليس عندهم ناقة ولا دابة ولا مال ولا أي شيء، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه، فذهبوا وأعينهم تفيض من الدمع. مش بقى قالوا بركة يا جماعة يلا الحمد لله ارتحنا بقى كنا هنمشي على رجلين نشوف كم كيلو، أبدا رجعوا زعلانين فحزنانين ومتضايقين ونفسهم يروحوا وما راحوش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شركوكم في الأجر، خدوا نفس الأجر اللي أنتوا خدتوه. ليه يا رسول؟ قال: حبسهم العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت كتر من النوايا الصالحة، كتر من النوايا، قول والله لو ربنا يصلي إن شاء الله أكون مؤذن في المسجد اللي جنبنا ده إن شاء الله ابتغاء مرضات الله. حتى لو لم تتمكن، افترض أنت رحت بتأذن وبعدين فجأة المسجد راح معين مؤذن من تبع الأوقاف، فخلاص هو اللي بيؤذن بقى خلاص رسميا يعني، أنت بقى من جواك بقى تحزن تقول: يا قد الله ما شاء فعل، والله يا رب لو ما كانش واحد يتعين انا كنت اذن يا رب ابتغاء مرضاتك. تاخد اجر الاذان ولو لم تؤذن، خد بالك استحضر النوايا الجميله دي. تقول لي: ما انت عمال تكلمني عن استحضر، طب مش تعرفني بفضل الاذان؟ هقول لك بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه ابن ماجه بسند صحيح. انا هقول لك اربع حديث فقط، يعني في حوالي مثلا 20 حديث، انا هقول لك اربعه فقط ودول كفايه عليك. الحديث الاولاني رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن ثنتي عشرة سنة 12 سنة وجبت له الجنة، وجبت له إيه؟ الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. لا والله تاني حاضر، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللي أذن 12 سنة يا جماعة وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ومن الذي أوجب له الجنة؟ الله سبحانه وتعالى. من أذن ثنتي عشرة سنة، اللي أذن، وعايزك تركز معايا في الأحاديث دي النهاردة أوي بالله عليك، اللي أذن، من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، ومش كده وبس، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته بالإقامة تمام زي 30 حسنة. اسمع حديث تاني، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. لا والله محتاج برضو يتعاد تاني وتارد بقى. المؤذن يغفر له مد صوته، خد بالك بقى، وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني ايه يغفر له مد صوته؟ يعني صوتك هيوصل لحد فين؟ انت بتؤذن في مسجد كبير جامع، واخد بالك؟ فالميكروفونات ما شاء الله عالية وكبيرة، فالميكروفونات موصلة على بعد محطة اتوبيس يعني كيلو متر او 2 كيلو متر، داير داير الميكروفونات مدايرة ايه يعني محوطة حول المئذنة من كل ناحية، فالميكروفون مسمع من ناحية دي كيلو ومن ناحية دي كيلو ومن ناحية دي كيلو ومن ناحية دي كيلو. مين اللي سمعك على مدى الكيلو المدور ده والدائري ده؟ سمعك ناس وسمعك أحجار، أحجار وأشجار وطيور وحشرات ودواب، كل دول سمعوك، خد بالك بقى، فيغفر لك على آخر درجة وصل إليها صوتك، لحد آخر حاجة يغفر له مد صوته على قد الصوت ما يوصل يغفر لك. طبعا ده برضو يدينا حتة عايزين نقولها برضو للمؤذنين، ده مش معناه بقى يا جماعة ان المؤذن لما يجي يأذن ينشغل عن يعني انه يؤذن بصوت نادي ويفضل بقى يزعق عشان صوته يوصل لأعلى مكان، لا، علي الميكروفون وجمل صوتك، واخد بالك، لان احيانا بنسمع اذان سامحني يعني بيكون يعني صعبه جدا جدا، بيبقى صوت اجش وعالي وبيصرخ ومش عارف ليه، عشان هو سمع الحديث ده فعايز يوصل صوته لاعلى مكان. لا، الموضوع مش كده خالص. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن زيد سمع شاف الرؤيه بتاعت الاذان فحب هو يؤذن، قال لا، اذهب فعلم الاذان لبلال فليؤذن فانه اندى منك صوتا. اندى منك ايه؟ صوتا. اعمل ده، الوقت خلص، طب اخلص الاذان بس معلش. واخد بالك؟ فانه اندى منك صوتا. فيبقى ايه؟ المؤذن يغفر له مد صوت. خد بالك بقى الحته اللي جايه دي جميله قوي، واجره مثل اجر من صلى معه. الله اكبر، بتاذن حضرتك في مسجد، المسجد ده فيه ما شاء الله 1000 مصلي، ولو انت بتاذن في يوم جمعه بقى مثلا، مسجد زي مسجد العزيز بلال اللي كنا بنصلي فيه كان بيجي في خطبه الجمعه الله اكبر ما يربو على 100,000 في خطبه الجمعه. تخيل حضرتك بقى اللي بيؤذن في المسجد لو بيبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فأجره مثل أجر من صلى معه، يعني ليه أجر 100,000 مصلي بأذان واحد. أنا عارف إن أنتم من بكرة هتتخانقوا مع بعض عشان الأذان، بجد، وليك حق، ليك حق، ما هو لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم تملكوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتوا، إنك تعمل عارف مالك كتابة، عارف تعملوا قرعه كده، تجيب ورق وتحط فيه اسمك وتشوف مين فيكم اللي يطلع اسمه عشان تؤذن، ليك حق، ليه؟ لي من كتر الاجر اللي هتشوفه. الحديث الثالث والرابع عشان بسرعه كده عشان الوقت بتاعنا الحقيقه قد لا شاء فعل خلص. حديث رواه احمد بسند صحيح، انا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته، هو معنى الحديث اللي فات، لكن في حته زياده، ويشهد له كل رطب ويابس، كل اللي حوالين المسجد اللي وصل الصوت، كل رطب ويابس، الزروع تشهد لك، الأحجار تشهد لك، الناس، الدواب، الدنيا كلها تشهد لك يوم القيامة إن صوت الأذان بتاعك وصلهم بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حديث نختم بيه ونبدأ قصة سيدنا بلال من الدرس اللي جاي، والدرس زي ما قلنا هيبدأ من الساعة 7:30 و5، يعني من 7:30 ل8:30 إن شاء الله، وبكرة معادنا مع حبيبنا الحبيبين في حكاية عم محمود إن شاء الله برضو من 7:30 ل8:30، ويوم الجمعة الجاية يوم الاثنين الجاي إن شاء الله مع فضفضة. آخر حديث رواه مسلم، أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. دي لها معنيين هنقولهم بسرعة كده. المعنى الأولاني إن فعلا المؤذن يجي يوم القيامة في أرض المحشر ويكون العنق بتاعه طويل جدا، كعلامة موضحة إن الإنسان دوت كان مؤذنا محتسبا بفضل الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني إن المؤذنون أطول الناس أعناقا، يعني أعلى الناس قدرا يوم القيامة. فالمعنيان واردان بفضل الله سبحانه وتعالى. هنقف عند المعنى الجميل ده وعن فضل الأذان، ونبدأ بقى يوم الجمعة القادمة إن شاء الله مع سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وهأذكر في أول الدرس اللي جاي برضو في عجالة سريعة كده في دقيقتين بفضل الأذان، ونخش على قصة سيدنا بلال إن شاء الله. ندعو لكم وتدعو لنا، ولقاءنا بكرة مع حبيبنا الحلوين وحكاية عم محمود الساعة 7:30 انتظرونا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.